إذا كان طالب العلم يحضر الدروس ويحفظ المتون لكن لا يستطيع تكوين مكتبة، هل هذا ينفع؟ نعم، كيف ما ينفع؟ ما أصل هذا طالب قبل المكتبة يوصل نفسه، يكون العلم في الصدر واضح بين، تأخذ متن وقد ما يكون عندك إلا كتابين ثلاث تضبطها من أحسن ما يكون، هذا هو الأصل. دخلت بعض المشايخ الفقراء عنده يعني درج هكذا خفيف، هو جبل ما شاء الله تبارك الله، لغة وصول ما تجد إلا رفين ثلاث فقط قائمين هكذا، لكنه يهضم وهضم. وتجد الآن واحد عنده غرفتين مسكين يقرأ ويلحن. العبرة ليست بجمع الكتب، لذلك الذي يحتاج إلى كثرة الكتب الذي يكتب يؤلف، أما تأصيل العلم ما يحتاج إلى كثرة، كلها بعض يأخذون من بعض. كان في القديم يأخذ كتاب ويجرده من كثير من المسائل ويختصره وقد ينسب، ما كان عيب. الآن فقط يعني بدأوا يتبجحون وكذا، يقول هذا خيانة علمية ومثل هذا، هذا كله من سقط، هذا ليس من صواب. هم يسرقون، يقول هذه يتهمون غيرهم. ما من إنسان إلا ويأخذ وقد لا ينسى كثير. ما من مخرج الآن يشتغل بالتخريج ولا كتب الألباني، أول كتب الألباني عنده الإذواء والصحيحة والضعيفة، وقد لا ينسب إليه وقد يطعن فيه وقد الله المستعان.